بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث لكم اليوم عن سنة الطلاق وبدعة الطلاق. إن الله عز وجل شرع لعباده النكاح وشرع الطلاق، والمسلم في حاجة إلى هذا وإلى هذا. وعن النكاح لم يجعل الزوجة غلا في عنق الرجل لا يستطيع التخلص منها، بل جعل له طريقا للخلاص منها إذا لم تناسب حاله ولم يكتب الله بينهما المودة والمحبة التي يعيشان بها على خير حال. وفي النكاح مصالح كثيرة وفوائد عظيمة، لكنها لا تتم مع عدم الوئام والمودة التي يكتبها الله جل وعلا بين من شاء من الزوجين. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المودة والرحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. فإذا يجد الزوج هذه المودة وهذه الرحمة فلا بأس أن يطلق، ولكن بإحسان وعلى الطريقة التي شرعها الله لعباده، ولا يجوز له أن يتعدى ذلك إلى الطرق المتوية التي لا يحبها الله ولا يرضاها. الواجب على الزوجين دائما العشرة بالمعروف، كما قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فعليها أن تعاشر بالمعروف، وعليه أن يعاشر بالمعروف، وعلى كل منهما أن يحرص على أداء حق صاحبه، يرجو ما عند الله ويخاف عقاب الله. فإذا لم يتيسر منهما ذلك بسبب عدم المحبة وعدم الوئام، فعلى الزوج أن يطلق بالمعروف، ولا يجوز له أن يؤذيها ويظلمها لقصد أن تحتدي من ذلك بمال، أو حتى يفتدي وليها، أو حتى يفتديها وليها. بل الواجب أن يمسك بمعروف أو يفارق بمعروف، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس للمؤمن أن يؤذي المرأة ويظلمها لا بأقواله ولا بأفعاله، رجاء أن تتخلص منه بمال تبذله له، بل هذا حرام عليه بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بلحية مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله جل وعلا يحذر من عضلها لقصد الافتداء وأخذ المال منها، وإن الواجب عتق المعروف، فإذا كرهها ولم يرغب بقاءها عنده فليطلقها بإحسان. والطلاق الشرعي قد أوضحه الله في كتابه، وجاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى المؤمن إذا أراد الطلاق أن يتحرى الطلاق الشرعي، ولا يسوغ له أن يطلق طلاقا بدعية. بين سبحانه وتعالى أن الواجب الطلاق للعدة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومعنى قوله عز وجل فطلقون لعدتهن، المعنى فطلقوهن مستقبلات عدتهن، يعني أمام العدة وقبلها حين العدة تكون بالحيض، فعلى الزوج إذا أراد الطلاق يطلقها في حال الطهر، إما طاهرا قبل أن يمسها وإما حاملا، وليس له يطلقها في حال الحيض أو النفاس، لأن هذه الحالة ليست حال جماع وليست حال رغبة في المرأة، وإنما يطلقها في حال الطهر الذي لم يمسها فيه أو في حال كونها حاملا حملا بينا، ولا يجوز له يطلقها في طهر قد جمعها فيه، بل عليه أن يصبر ويمسك حتى تحيض بعد ذلك ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها قبل أن يمسها. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض طلقة واحدة، فذكر ذلك أبو عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتغيظ النبي عند ذلك عليه الصلاة والسلام وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق لا يمس وإن شاء أمسك. وفي لفظ ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا الحديث الصحيح بجميع رواياته وألفاظه يدل دلالة ظاهرة صريحة على صفة الطلاق الشرعي، وأن الواجب على الزوج إذا أراد الطلاق أن يمضي في الوقت ولا يطلق إلا في وقت يشرع فيه الطلاق، وذلك في إحدى حالتين، إما أن تكون طاهرا طهرا لم يمسها فيه، وإما أن تكون حاملا حملا بينا، ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، في اللفظ الآخر ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، يعني في قوله عز وجل فطلقون العدتين. هذا هو الطلاق المشروع من جهة الزمن، فعلى المؤمن إن الطلاق يحاسب نفسه، فإذا عزم على الطلاق ونظر في الأمر وتأمل العواقب وترجحت له مصلحة الطلاق فعند ذلك ينظر في الزمن، فإذا كان طاهرا لم يجامعها في ذلك الطهر أو حاملا فإن السنة أن يطلقها في هذا الوقت في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه أو في حال الحمل البين، هذا هو محل الطلاق الشرعي من جهة الزمن. وأما من جهة العدد فالسنة أن يطلقها طلقة واحدة ولا يزيد على ذلك، لا يطلق بالثلاث لا بكلمة واحدة ولا بكلمات، ولكن السنة يطلق طلقة واحدة فقط. هذا هو المشهور فيما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعلوم من الدين عندما نظر في مصالحه وقواعده وأحكامه. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تبصر في هذا وأن تنظر في هذا وأن تطلق على بصيرة وأن تحذر الطلاق البدعي الذي لا يرضاه الله ورسوله، لا من جهة الزمن ولا من جهة العدد. وإلى اللقاء في حديث آخر يكمل هذا الحديث إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة في كل شيء، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.